طيب. نعم يا سيدي نعم. حبي لكم طبع بغير تكلف. سلام. حبي لكم طبع Yeah. اللهم صل على محمد وسلم وبارك عليه.